هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم أخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم وثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى. في قوله جل في علاء هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة بين الله تعالى الأطوار التي يمر بها الإنسان، والله تعالى أظهر ظواهر ربوبيته في الأطوار التي يمر بها الجنين، أن يكون نطفة ثم علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، يعني يكون يافعا إذا بلغ الأربعين، الأشد كما قال العلماء هو الأربعين كما قال الله تعالى وبلغ أشده آتيناه حكما وعلما. أحسن الله عليكم جميعا. نعم، فهذه دلالة على تدبير الله جل في علاه وعلى عظيم خلقه وعلى قدرته وعلى قوته وعلى جبروته، يدبر الأمر من السماء الأرض ثم أعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. قال الله تعالى مبينا هو الذي خلقكم من تراب يعني أصل الخلق، إذا قال خلقكم من تراب يعني أصل الخلق، فهو أصل خلقه فهو الذي خلقكم من تراب على أصل الخلق بأن الله خلق آدم عليه السلام من تراب. قال ثم من نطفة كان بعد ذلك بين لنا كيف الأطوار يمر بها الجنين أو الخلق بعد خلق آدم عليه السلام، أنه خلقه من ماء مهين، قال الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. نعم، فقال الله تعالى ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. نعم، فهو وحده لا شريك له الذي دبر وقدر وخلق سبحانه جل في علاه، لأن تفري ما خلقت وغيرك أخلق ولا يفري، فإذا كان قدر الله فإنه يحقق ما قدره سبحانه جل في علاه. قال ومنكم من يتوفى من قبل، أي من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العام بعد تسقطه أمه سقطا فيتوفى، وهذه كأنه جاء من الحياة. ومنهم من يتوفى صغيرا وشابا وكهلا قبل الشيخوخة فإنه يعيش أمدا سنوات ثم يموت، والآخر يكون يافعا وأيضا ثم يموت. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الله على أراد أن يبين لهم أن هذه الأطوار التي تمرون بها وأنتم يعني ترون في هذا الباب كيف أن الله جل في علاه يعني جعل تنوع الخلق وجعل أصل الخلق من تراب ثم بعد ذلك من تراب من ماء مهين، ثم بعد ذلك الله جل في علاه جعل الخلق أيضا ليس على حالة واحدة، منهم من يبلغ الأشد، منهم من يموت جنينا يسقط يكون سقطا، منهم من يعيش دهرا يسيرا ثم يموت، منهم من يبلغ الشيخوخة، وهذه كلها أيضا دلالة على إرادة الله وعلى قوة الله وعلى قدرة الله، فهذا أيضا إبلاغ وإظهار لمظاهر ربوبية الله جل وعلا، يجرهم ربنا جل وعلا إلى الإقرار بذلك، ومع الإقرار يكون بعد ذلك العمل بما يكون لازما. ومنكم من يتوفى من قبل أي من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم بل تسقطه أمه سقطا، ومنهم أن يتوفى صغيرا أو شابا يافعا أو كهلا قبل شيخوخة. قال لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، فنبين لكم عظيم الربوبية بالخلق وأيضا بتنوع الخلق والأطوار التي يمر بها الجنين. قال ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، لأن الملك يأتي يقول ربي عند نفخ الروح ربي ذكر أم أنثى، ربي الرزق أي رب الأجل، أي ربي شقي أم سعيد. قال الله تعالى ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. قال ابن جريج تعقلون يعني تتدبرون فتذكرون وتتذكرون البعث فتؤمنون بأنكم راجعون إلى ربكم وماثلون بين يديه سبحانه وتعالى، هو الذي يحيي ويميت. وحده لا شريك له، أي هو المتفرد بالإحياء والإماتة كما أنه المتفرد بالرزق والعطاء والمنع سبحانه جل في علاه. لذلك قال فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا مخالفة لأمر الله الذي فعله، لا رد لقضائه. فالأصل هنا في هذا الباب أنه قال هو الذي يحيي ويميت، وهذه من عظيم ربوبيته وقدرته سبحانه جل في علاه. فبيده سبحانه وتعالى فعلاء الإحياء والإمات. وإنما قوله لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، هو الذي يحيي ويميت. ولذلك لما قال إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت، قام بصفصطة عظيمة هذا النمرود، فقال له أنا أحيي وأميت. فأتى برجلين كان قد يعني قرر في حقهما الإعدام، فقال أما أنت فأعفون عنك وأما أنت فقتلناك. فقال أنا أحيي وأميت، هذه صفصطة لأن الأحياء والإماتة الذي قال عنها إبراهيم عليه السلام هو الإيجاد من عدم، وأيضا إنهاء الحياة الموجودة بأجل. فلما ورد هذه صفصطة قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ولا راد لقضاء الله جل وعلا لأنه القوي القادر. من الذي يملك لله شيئا؟ من الذي يستطيع أن يرد على الله أمره؟ إن الله جل وعلا خلق الخلق وكون الكون وهو عليه قدير، وسبحانه جل وعلا عذابه كلام ورحمته كلام، أن يقول كن فيكون أو أن الله جل وعلا كما قلنا عظيم الرحمة عظيم القدرة، فإذا أراد خلقا لابد أن يوجده، وأيضا إذا أراد إماتة أو إحياء فلا رد لقضاء. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلا يخالف ولا يمانع، بل ما شاء الله لابد أن يكون. انظر عندما قال الأرض للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم بعدما بين ربوبيته قال يعني كأنه يقول الله تعالى مبينا لنا كيف ضلال هؤلاء بعد تبين هذه بعد تبين لوازم الربوبية وبعد بيان قدرته وجبروته وعظمته، ومع ذلك هناك من يجحد بهذه الآيات العظيمة الظاهرة القاهرة الباهرة اللائحة الواضحة، ومع ذلك لا، هو يجادل ويريد أن يرد ويدفع الحق بالباطل. وقد قال الله جل وعلا عنه ذلك يجادلون بالباطل ويدحضوا به الحق، يعني بالباطل يجادلون ليدحضوا الحق ويدفعوا الحق. ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون؟ وهذا تعجيب لمحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله تعالى يعجب من هؤلاء الذين قد رأوا الآيات، رأوا بديع خلق الله جل وعلا في السماء وفي الأرض وعلموا بقدرة الله وقوته، ومع ذلك فإنهم كفروا بالله كفرا مبينا، وأنهم ردوا وجحدوا الآيات ثم خاصموا في الآيات الباهرة التي جاءت هداية لهم، ولكنهم يخاصمون فيها يجادلون على غير علم، يجادلون بجحود، يجادلون هم يعلمون أن الحق في خلاف ما يتبنون. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ألم ترى الذين يجادلون، شوفوا هنا والجدال، لأن الجدال جدالان، جدال بالحق وجدال بالباطل، لكن هؤلاء جدال بالباطل، لأن الله يعجب نبيه وقال إن تعجب فعجب يا محمد صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المكذبين بآيات الله جل في علاه، يجحدون بها مع علمهم بأنها من الله، ويجادلون في الحق بالباطل كيف تصرف عقولهم إلى الهدى. إن الله جل في علاه قد صرف عقولهم من الهدى إلى الضلال، وإنهم ليسوا من أهل الإحسان ولا من أهل العلم ولا من أهل الهدى ولا من أهل التقى. قال الله جل في علاه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نستغفر الله ونتوب إليه. ألم تر الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، كيف يكفرون، كيف تضل قلوبهم وعقولهم وأبدانهم. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلم، يعني هؤلاء الذين يجحدون بآيات الله، هؤلاء الذين يجادلون ويخاصمون الحق بالباطل. قال عنهم الله تعالى فعلاء الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا أي من الهدى والبيان فسوف يعلمون. هذا تهديد شديد ووعيد أكيد من الرب جل جلاله لهؤلاء، فإن الله تعالى يخوفهم، وإن الله تعالى يعظم لهم أمره ويعظم له عقابه، يعظم لهم عقابه وأليم عذابه، لكنهم لا يسمعون. ومن اتبع هواه فلن تجد لهم من الله سبيلا. إن المرأة يغلب على قلبه الهوى حتى يعلو الران فيركم، وأيضا حتى يختم على قلبه ويكون عليه الأقفال، فأن له أن يفهم، أن له أن يفقه، أن له أن ينقاد، وإن فهم وفهم، فإن فهم وإن علم فكأن له أن ينقاد. قال الله جل في علاه: الذين كذبوا بالكتاب، يعني كذبوا بآيات الله جل في علاه، الذين كذبوا بالكتاب. وهؤلاء قد انقسموا إلى إلى إلى إلى مراتب، منهم من قال هو قول البشر، ومنهم من قال هو قول الكهنة، ومنهم من قال هو قول الجن، ولذلك وقالوا هذا تعليم العجم، كما قال الله جل في علاه: لسان الذين يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين، لما قال: إن هو إلا قول البشر سأصليه سقر، وما أدرك ما سقر، لواحة للبشر عليها 19. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، يبقى كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا، إيش اللي أرسل به؟ الآيات، الآيات التي جاءت، التي جاءت ظاهرة قاهرة باهرة، قد أتى بها الله جل وعلا هداية للحائرين، لكن أهل الجحود وأهل الكبر وأهل الجبروت فإنهم لا يؤمنون، فإنهم لا ينقضون، فإنهم لا ينسخون. قال: الذين كذبوا بالكتاب بما أرسلنا به رسلنا، يعني من الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد منحى الله جل في علاه من الآيات ما الذي يؤمن عليه، يؤمن عليه الناس، وكان الذي أتيته القرآن العظيم، هذه المعجزة الخالدة إلى يوم الدين. فقال الله تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا، يعني بالآيات التي أرسلنا، وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلم. هذا تهديد أكيد ووعيد شديد، وفيه من التخويف والإرعاب من الله جل في علاه، لما قال: فسوف يعلمون، سيأتون فرادا ويعلمون كيف عقاب الله جل في علاه، كما وصف الله النار: عندما تراهم من بعيد أعدها الله لهم، وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. النار قالت لله جل فعلا أنه أكل بعض بعضا، اللهم اغفر لنا بالصالحات يا رب العالمين. قال: فسوف يعلمون، فسوف يعلمون عندما يقومون، فسوف يعلمون عندما ينزلون إلى القبور، يأتي ملكان أسودان أزرقان يسألان: من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ومعه ملك، معه مطرقة، فإن قال: ها لا أدري إيه، إلا أن الناس قد قالوا قولا فقلت مثل ما قالوا، فيقولون: علمنا أنك كنت تكذب، فيضرب بمطرقة ما بين عينيه يصرخ صرخة يسمع الثقلان سوى البشر، سوى الجن والإنس، لأن الغيب يصير بذلك شهادة. فقال الله تعالى: الذين كذبوا بآياتنا وبما أرسلنا به من رسلنا فسوف يعلمون عند نزول القبر، سوف يعلمون عند الحشر، يوم يحشرون حفاة عراة غرلا وتدنو الشمس من الرؤوس ويشتد الكرب ويدهم الخد حتى يستشفعوا، كل منهم يذهب يستشفع بنبي، فيستشفعون بالأنبياء والمرسلين، وكل من يقول: نفسي نفسي إني أذنبت اليوم ذنبا، ولا يشفع. فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في النار أو في الحميم ثم في النار يزجرون. قال الله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم، هذه من باب الإهانة، الباب الإهانة والذلة والحقارة مع التعذيب، لأن أيادي الزبانية يسحبونهم، يعني يكون هنا أغلال في أعناقهم والزبانية من الملائكة يسحبونهم. تعلمون أن الملائكة لهم قوة، أعطاهم الله قوة عظيمة، فكيف يسحبون رجلا ضعيفا هشا من الكفر وهو في عنقه هذه السلاسل المحمية؟ يسحبونهم على وجوههم، على وجوههم تحقيرا لشأنهم، فيسحبونهم إلى الحميم، يعني الماء المغلي، ويسحبونهم بعد ذلك إلى الجحيم، فيلقون في الجحيم. ولذلك قال الله تعالى: يسحبون في الحميم ثم في النار يزجرون. كما قال الله تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. وأيضا قد قال الله تعالى بعد أكلهم الزقوم وشربهم الحميم: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وقد قال الله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. فقال الله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون، قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. قد قال الله تعالى مبينا شدة العذاب واللأواء التي تكون لهم يوم القيامة: ثم قال الله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ثم قال الله تعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. وقال أيضا في صد: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمول يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. إهانة وحقارة وتحقير وتوبيخ وتقريع، فهذا كله فيه التقريع لهم: إن هذا ما كنتم به تمترون. أي قال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ والتحقير والتصغير والإهانة والتهكم والاستهزاء بهم. قال الله تعالى: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، هذا أيضا تقريع وتوبيخ، وهذا تأنيب لإقرارهم بأنهم ما كانوا يعبدون شيئا وما كانوا يعبدون أحدا. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، أي هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله جل وعلا هل تنفعكم شيئا؟ هل تخف عنكم من عذاب الله من شيء؟ هل ترفع عنكم من الألام واللأواء والشق والشدة والمشقة التي ترونها في عرصات يوم القيامة من شيء؟ لا ترون شيئا ولا تحمل عنكم شيئا. قالوا ضلوا عنا أي ذهبوا فلم ينفعونا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، أي جحدوا عبادتهم كقوله جلس عظمته. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ولم ينفعهم ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: كذلك يضل الله الكافرين. فإن الله لا يضل من إلا من استحق الضلال وأضله الله على علم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم قيل لهم تقريعا وتوبيخا واستهزاءا: أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضل عنا، كذبوا حتى، وبعضهم قالهم صدقوا لأنهم قالوا الذين كنا ندعوهم لا يملكون من الأمر شيئا. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين، يعني الذين كنا ندعوهم ليسوا بشيء. قال الله تعالى: ذلكم بسبب ما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. لم يشكروا ربهم على النعماء ولم يستخدموا نعيم الله جل في علاه في مرضاته، بل فيما فيما يغضب الله جل فعلا. أي تقول لهم الملائكة: هذا الذي أنتم فيه جزاء على فرحكم في الدنيا ومرحكم والأشر والبطر الذي كنتم فيه والكبر والجبروت والغطرسة ولم تحمدوا نعم الله عليكم، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثل المتكبرين، أي فبئس المنزل والمقيل الذي فيه الهوان والعذاب والتقريع والتوبيخ لمن استكبر على آيات الله جل وعلا، لمن تجبر وكفر برسل الله جل وعلا كان هذا العقاب. الفوائد المستنبطة: من عظيم آيات الله جل وعلا ما يمر به الجليل من الأطوار، من عظيم آيات الله الأطوار يمر بها الجنين، في قول فإنما يقول له كن فيكون لا رد لقضائه، فقول لا قول كوني وقول شرعي، وفي الحالتين لا رد لقضاء الله جل وعلا. ليس شيء أفسد على الإنسان من المجادلة بالباطل، ليس شيء أفسد على الإنسان من المجادلة بالباطل. التقريع والتوبيخ في قول ثم قيل أينما كنتم تشركون، وهذه إهانة للكافرين ولأصنامهم. لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة، ذلكم بما كنتم بسبب ما كنتم تفرحون. الأشر والبطر من أعظم الذنوب. لو في أسئلة تفضلوا. في قوله ولعلكم تعقلون، هل يمكن الاستنباط منها ان احكام الشرع الكونيه كلها معلله؟ ممتاز، طبعا غالبها، انت تقصد اكيد غالبها معلله. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، جزاكم الله خيرا. هل يمكن قول انه ثناء على عقل ان وافق النقد بدليل جعله غير؟ هذا صحيح جدا، ولانه لما قال الله تعالى فلا يتدبرون القران دلاله على ان التكريم بالعقل انه، جزاكم الله خيرا، أنه يتدبر، وكرامته في تدبره لآيات الله جل في علاه. وفي قوله كن فيكون أن السعر رد بها على من يقول سبحانه أمره بين الكاف والنون فأمره بعد الكاف والنون. نعم هذا خطأ، الذي يقول أمره بين الكاف والنون هذا كلام خطأ، لأنه لا يكون إلا بعد ما يقول الله جعل له كن. نعم وفي قوله تعالى الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا، هل فيها دلالة على إحياء الموتى بأن الذي أخرج الضد منه؟ هذا صحيح ممتاز. والذين كذبوا الكتاب وما أرسلنا به ورسلنا، هل يمكن أن نستدل بها على أن السنة لها أحكام مستقلة؟ لأن عطف عليها قد وقد، لأن عطف هنا يعد عامل فدل على استقلال المعطوف. قد نقول بهذا الصحيح على مسألة الإعادة على العامل، يعني قد نقول بالاستقلال وقد نقول بالتبعية، ولكن الصحيح عندنا دليل يعني منفصل أثبت الاستقلالية، هو الكلام في النزع من الآية. فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، هذا العلم مراتبه: علم اليقين ثم عين اليقين ثم حق اليقين. أعتقد هذا عين اليقين، وبعدما يسحبون إلى النار يكون حق اليقين. والجدال بغير حق طبعا. والجدال قال المبدأ تقول الجدال يورث صرف القلب عن الحق إلا أن يكون بحق ممتاز، والتي أحسن. وعلى هذا ما يفسر أن صاحب البدعة لا يوفق للتوبة لأنه يجادل بالباطل. نعم هو يجادل بالباطل، ممتاز كلام صحيح. لا كلها ليست معللة، فيها يعني هناك أحكام تعبدية، وإذا قيل لا نعلمها يعني لا حكم لا نعلمها في هذا الباب يعني قد نقول الظاهر أنها تعبدية لأنها لا تكون معللة، وإلا فما علتها؟ وطبعا في هناك من الأحكام التي قال فيها علماؤنا بأنها تعبدية وظهر إلا فما علتها. هل يكون الأشعار قول من الأحكام التي تعقلون؟ أي قول، أي قول تقصد أبا الوليد؟ كيف العقل؟ العقل غاية، العقل في حقيقة أمري ليس الغاية، أنت تقصدون الآية يعني، لكن العقل في ذاته ليس غاية.